الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من دروس نواقض الإسلام، قال المؤلف عليه رحمة الله: الناقض التاسع: من اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. المقصود بهذا مهما اختلفت التعبيرات إباحة الردة، يسعه الخروج عن شريعة محمد يعني كان مسلما وصار كافرا، وسواء كان في مسألة أو في كل الدين. فإذا اعتقد أنه بالإمكان أن يترك الإنسان شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحدود أو القصاص أو نحوها فهذا كفر. وقوله كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، الخضر نبي كان في أيام موسى ولم يعلم به موسى، وأما الخضر فكان يعلم بموسى. فذات يوم قبل هذا فكان الخضر له شريعة وموسى له شريعة، ما ندري إيش الخلاف أو الفوارق بينهما، قد يكون هذا عليه صلوات أكثر، قد يكون هذا عليه ركعات أكثر، قد يكون هذا عنده أشياء عبادات تختلف عما عند هذا، كلاهما على شرع من الله عز وجل. فذات يوم كان موسى في بني إسرائيل فقالوا له: هل هناك أحد أو هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه لما لا يرد العلم إليه، فقال له: بلى، عبدنا خضر في مجمع البحرين هو أعلم منك، يعني أعلم منك حيث أن عنده مسائل ليست عندك، وإلا فالعلم الذي عند موسى أكثر من الذي عند الخضر، فموسى من أولي العزم من الرسل وعنده التوراة. فقال: يا رب، كيف السبيل إلى لقية؟ فقال: خذ سمكا في مكتل، مكتل إناء من الخسف، نعم، فحيثما افتقدت السمك فثم هو. فذهب مع مملوكه يوشع بن نون الذي صار نبيا بعد موت موسى، فمشيا على البحر حتى إذا كان في مجمع البحرين فنام موسى، فخرج السمك من المكتل ودخل البحر، فكان البحر يبقى مخروقا بعد في محل السمكة، فاتخذ سبيله في البحر سربا، بقي مفتوحا مكان السمكة، قام من النوم ومشوا. فتعب موسى فقال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان عجبا لموسى كيف أن الماء لم يرجع بعد دخول السمك، نعم. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي نريده، أن نفتقد السمك معناه وجدنا صاحبنا. فارتدى على أثارهما قصصا، يعني يقصون الطريق إلى المكان الذي كانوا فيه، وإذا هو برجل مسجى يعني مغطى بلحاف، فقال له: السلام عليكم. فكشف الخضر عن وجهه فرد عليه وقال: أنا بأرضك السلام. من أين تعرف السلام؟ قال له: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: أتعلم منك. في إحدى روايات البخاري قال: أما يكفيك أن عندك التوراة والوحي ينزل عليك؟ ثم قص الله بقية القصة على ما في سورة الكهف، نعم. فالخضر مشى مع موسى، فجاءت سفينة فركبوا فيها، وكانوا يعرفون الخضر فحملوهما من غير نول، يعني بغير أجرة. جاء عصفور ونقر في البحر نقرة، فقال له: يا موسى، أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. هذا هو بارك الله فيكم الخضر. فيقول من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر فهذا كفر. والراجح من كلام أهل العلم أن الخضر نبي، الراجح أنه نبي لقوله وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فما فعله من أمره إنما هو بوحي من الله عز وجل. وأيضا ما سيتجرأ على خرق السفينة وعلى قتل الغلام إلا بكلام من الله ووحي من الله جل وعلا. وأيضا في قوله آتيناه رحمة من عندنا، قال العلماء الرحمة النبوة التي أعطاه الله عز وجل. الصوفية يقولون، وأيضا جماعة من أهل العلم يقولون هو ولي وليس بنبي، لكن الصوفية زادوا أن الولي سيكون أرفع من النبي، فهذا نبي من أولي العزم من الرسل جاء يتعلم عند ولي. حتى قال قائلهم خاض الأنبياء بحرا وقف الأولياء بساحله، أو خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني الأنبياء وقفوا في الساحل ما استطاعوا يخوضون. خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله. ويدعون أن الولي أعلم من النبي، وأنه يتلقى الوحي من الله عز وجل مباشرة. وطريقة التلقي عندهم كما ذكرها بعض العلماء عن الصوفية أنه يدخل في غرفة فيجلس، غرفة مظلمة، فيجلس رافعا ركبتيه ويضع رأسه بين ركبتيه ويغمض عينيه، فما رآه فهو وحي. فقال العلماء لو أن شخصين فعلى هذا وكل واحد أتى بما يخالف الآخر فأيهما الوحي؟ طبعا الباطل دائما تجده ضعيفا زائلا ليس له قرار. يقولون أنتم ترون عن عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ونحن نروي عن الخلاق، أنتم ترون دينكم ميت عن ميت ونحن نروي عن الحي الذي لا يموت. ويقولون نحن عندنا العلم اللدني الذي أوتيه الخضر وآتيناه من لدنا علما. فقالوا نحن عندنا العلم اللدني ويمكن أن يدرك بالمجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه ويناله. هذا بارك الله فيكم كلامهم في هذا الأمر، ولهم أشياء كثيرة من هذا القبيل. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.